السلام عليكم ومساكم الله بالخير جميعا. بخصوص التخفيف من ناحية الماء أو الري، سواء كانت تربة رملية ولا معتدلة ولا طينية، لما الثمار يتحول يكتمل النمو ويتحول تدريجي إلى اللون الأصفر. بداية تحول لون الثمار إلى لون الأصفر، هنا تبتدي مرحلة التخفيف التدريجي. يعني أنت تعطي بغض النظر عن رملية ولا طينية، أي كانت نوع التربة، يعني أنت الآن كثرة الماي ما من فائدة، خلاص ابتديت إلى اكتمال نضوج أو اكتمال نمو الثمرة حين بداية تحول اللون. هنا تمسك بريك في حالة اللي هو من ناحية عملية الري. يعني إذا أنت تسقي بشكل يومي، يعني بعضها بشكل يوم ورا يوم أو بشكل يومي أو يوم ورا يومين، مهما كانت عز الحرارة موجودة إن شاء الله 50 52 53، هذا خلها على الجنب ولا تتدخل. لا راح تقضي على النخلة ولا راح تموت على النخلة ولا تسوي ضر النخلة ولا حاجة. رطوبة موجودة كافية في النخلة، في التربة كافية. يعني انت تعطي بشكل يومي او يوم ورا يومين او يوم بعد 3 ايام او 4 ايام، زين، تنتقل المرحلة من يوم الى 4 ايام. يعني اذا انت ما تعطي كل يوم، من تبتدي تحس في الثمار بدأ التلون فيها، اذا انت تعطي بشكل يومي تعطيها كل 4 ايام، وتعود تدرجها. اذا انت تعطي مثلا كل 4 ايام، زين، يعني تعطيه المرحلة مثلا خلال أسبوعين هذه تتحول من يوم إلى 4 أيام، وبعد أسبوعين من 4 أيام إلى مرة في الأسبوع، ابتدت عندك الترطيب في العذوق حبة حبتين 3 5 10 ربع، استوى الرطب الثمرة فيها ربع رطب، زين، تعطيك 15 يوم مرة. يكتمل العذق فيه مناصيف، يعني نصف رطب، يعني الثمرة الواحدة نصف رطب ونصف خلال. النصف كمية مثلا ربع العذق أو ثلث العذق، تبتدي قطع الماء، خلاص رطوبة الأرض كافية ورطوبة الجو كافية، النخلة ما تبغى ماء، خلاص انتهت. البعض يقول لك لا والله النخلة بتموت، لا النخلة لا بتموت ولا راح يصيدها شيء ولا راح يتضرر، واحنا متبعين لنا الموال هذا والبرنامج هذا من عشرات السنين، من عشرات السنين، لا بسنة ولا بسنتين ولا بخمس ولا بعشر. الماي اللي ما اجتهدت فيه من بداية، من بعد التلقيح لقاية بداية التلون الثمار، إذا أنت ما ضخيت ماي وغذيت النخلة صح، مهما تعطيها الماي ما تبغى النخلة، خلاص تبغى الراحة الآن، النخلة الآن تبغى المخلاص، تبغى تتخلص، تبغى الثمر ينضج، تبغى الثمر يجف عشان ترتاح. لهذا يقول لك والله حين المرحلة حين جاية حر صيف 55 60، النخلة تبغى ماي بشكل يومي، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. النخلة من يصير فيها الثمر لون الأصفر، يبتدي يتحول لون الأصفر، تبتدي تدريجي تبغى الراحة، ريح النخلة من الماء، ساعدها في نضوج الثمار، ساعدها في تنشيف الثمار. وإذا أنت تبغى تستمر استمر، زين، بس أي تبغى تستمر لما يجف عندك التمر، شوف الجودة عندك، قارن بالجودة، دقق في الجودة، في لحمة التمرة، في نسبة القشر، عزل القشر عن اللحمة، ما مسألة هو جاف ولا ما جاف. هذا طريقة اللي هو التخفيف في عملية الري حق جميع الأصناف كلها. لا تقول أنا أبغى رطب، لا، خلاص من يصير عندك رطب في العذق، إذا أنت تعطي بشكل يومي، زين، عط أسبوع في أسبوع مرة على طول، مباشر في أسبوع مرة استوى نسبة العذق فيه تقريبا 30% رطب، خلاص تعطي في أسبوعين مرة، هذه حتى إذا كان رطب تعطي في أسبوعين مرة، وتستمر على الوضع هذا لين ينتهي جميع الثمار في الخلق. أما إذا تبغى تمر، خلاص تدرجها تدريجي حتى المرحلة اللي ذكرتها لك، ثم تقطع الماء بشكل نهائي خطوة خطوة.